بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. فقبل أن أبدأ لقائي في هذه الحلقة، فقد وصلني كتاب اليوم بواسطة حارسي من واحد ممن سمعني بالأمس يطلب مني أن أذكر له القصيدة التي قيلت في قنوت الليل، وأنا لا أقول من قالها، وإنما أحيله إلى رجل حجة في هذا الباب، وهو الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة، عميد كلية اللغة العربية سابقة وحجة رابطة الأدب في مصر، فهو الذي يقول له ما يحب. وسأل أيضا عن أن العلماء قد اختلفوا في تحديد الليل والنهار اختلافا ينفي بعض الليل من النهار وينفي بعض النهار من الليل، وأنا أقول وبالله التوفيق إن اختلاف الناس في الليل اختلاف بين الشرعيين والفلكيين. فالشرعيون يرون أن الليل يبدأ من غروب الشمس إلى مطلع الفجر، والفلكيون يقولون أن الليل يبدأ من غروب الشمس إلى شروق الشمس. إذن فهناك فترة مختلف عليها، وهي من الفجر إلى شروق الشمس. هذه الفترة بحثنا عن سبب الاختلاف بسببها، فالذين نظروا إلى أنها من الفجر إلى الشروق ليست من الليل هم الشرعيون، وذلك لأن المراد في احتياط الصوم أن لا يجور الإنسان على شيء من الليل يدخل فيه شيئا من النهار فاحتاطوا. ووجه الاحتياط أن الشرعية نظر إلى النور الذي يبدو عند طلوع الفجر ولم ينظر إلى سبب النور وهو الشمس، فنحن نرى نورا قبل أن تطلع الشمس، ولكن الفلكية نظر إلى وجود النور، هذا النور يبقى من علامة الليل. الشرع قال لك لا، فرق بين النور يظهر وبين المنور، لأن نور الفجر إلى الشروق نور لا نرى الشمس فيه، وهو مرتبط بغروب الشمس وإيه؟ وشروقها. والليل يقال فيه ليل أليل أو ليلة ليلاء، ليلة ليلاء يعني شديدة الظلمة، وده اللي بيقولوا عليها في المحاق دي آخر يعني، أو يقال ليلة ليلاء اللي هي فيها مشقة وتعب ويتعب الإنسان فيها، لأن المحبين جعلوا من الليل مراحا ومغدا لشعرهم. فمثلا كانوا إذا كانوا مع أحبائهم يحبون أن يطول الليل، وإذا كانوا بعدين عن محبيهم يحبون أن يقصر الليل. ولذلك طال ليلي ولم أنم ونفى عني الكرى طيف ألم، ولذلك الذي اجتمع أحبائه قال يا ليل طول يا صبح زل يا شمس قف لا تطلعي، يعني عايز يزود أنسه بمين؟ بحبيبه. في شاعر جمعت الاثنين ويا بعض فألف القصيدة بتاعته اللي هو البحتري أظن، ودع الصبر محب ودعك زائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك، يا أخ البدر سناء وسنن رحم الله زمانا أطلعك، إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. نعم. الليل إذن يقابله النهار، يبقى بعض الناس يدخل من الفجر إلى الشروق في النهار، وبعض الشرعيون يدخلهم من الايه من الليل، فالليل يقابله النهار. الحق سبحانه وتعالى أعطانا هذا في آيات من القرآن في قوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار، يبقى مقابل ليل إيه هنا؟ النهار، سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. العجيب بقى في أداء القرآن هنا، العلماء لما قالوا الآية الأولى مزولة مزيلة بقوله أفلا تسمعون، والتانية مع أن المسألة واحدة في الاستخلاف، فقالوا لأن الكلام في الليل لا يؤدي معناه إلا السماع، مش محل رؤية، محل إيه؟ يبقى يقول أفلا تسمعون. لا، لكن لما يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يقوم يجيب أفلا إيه؟ أفلا تبصرون. دي أداء بقى إيه؟ أداء إلهي. طيب بعد ذلك اضطر البحث إلى أن يبحثوا ما علاقة اليوم بالليل والنهار، هو اليوم إيه؟ أم قال لو قرأنا القرآن في قوله سيروا فيها ليالية وأياما، يبقى اليوم مقابل إيه؟ النهار، اليوم مقابل إيه؟ النهار. لكن يوم الفلكيين غير كده، يوم الفلكيين لا يحسب إلا من وقت إلى مثله في القابل، يعني لو لو لو بدأت من العصر يبقى الإيه؟ العصر الجاي، لو بدأت من الظهر يبقى الظهر الإيه؟ زي ما يقولوا مساء وصباحا. ولذلك احنا مثلا الساعة 9 نقول الساعة 9 ايه؟ صباح ومرة تبقى نحن بالليل نقول ايه؟ برضو صباحا. يعني افرض ان انا جيت الساعة 2 والصحر، اقول انا بالصحر الساعة كام؟ الساعة 2 ايه؟ صباحا، مع ان في ايه؟ في الليل، مع انني ايه؟ في الليل. وبالعكس ابقى اقولها وانا في الايه؟ ان يبقى فرض الفلكي والتاني ايه مختلف. ولكن اليوم اختلف في ادائه في كثير من المواضع، فالحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه: اليوم اتممت عليكم دينكم، اتممت لكم دينكم. اليوم انت هو قالها ازاي دي؟ اي يبقى اليوم يطلق على اي لحظه من لحظاته، زي اليوم اكملت. طيب واذا قال الحق سبحانه وتعالى: وذكرهم بايام الله، ايام الله، ايام الله اللي هي ايه؟ اللي تنسب اليها احداث، اما احداث نعمه واما احداث نقمه. فيوم بدر مثلا، يوم بدر يبقى نعمه على المؤمنين ونقمه على الايه؟ وذكرهم بايام الله، فالكافر تجيله نقمه والمؤمن تجيله ايه؟ تجيله ايه؟ تجيله نعمه. وإلى هنا انتهت الإجابة على السؤال، فلنعد إلى ما نحن فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقلنا الطاغوت هو صاحب الطغيان، الذي حين يطغى يبارك الناس طغيانه ولا يصدونه عنه. طيب هنا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، تبقى الطاغوت مؤنثة مش كده؟ في آية تانية في القرآن يريدون أن إيه؟ يتحاكموا إلى الإيه؟ أن يكفروا بإيه؟ به. تبقى كلمة الطاغوت مرة تيجي مؤنثة ومرة تيجي مذكرة، ولا هي مذكرة، ولكن هنا في الآية شيء آخر، وهو أن كلمة الطاغوت من الكلمات التي تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع مذكرا أو مؤنثا، فيقول: هذا رجل طاغوت، وهذه امرأة، وهذان طاغوت، خلاص، وهؤلاء طاغوت، وأولئكن طاغوت. تبقى إذن طاغوت إن أردناها هنا الجمع، ما هي ما تطلق على المفرد والمثنى والجمع، فإن أردنا بها هنا الجمع يبقى أن يعبدوها، يعبدوا إيه؟ على أنها جمع، أو على أنها تذكر إيه؟ وتؤنس، زي كلمة سبيل، وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه إيه؟ قل هذه سبيلي. يبقى إذن برضو تذكر وإيه؟ وتؤنس. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، كلمة أن يعبدوها، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يبقى الطاغوت يطلق على كل إيه؟ ما يعبر. طب هو الصنم عنده طاغوت ولا اللي عنده طاغوت هو اللي عبده؟ يبقى لازم تقول لها في من اتخذوها من البشر أو من الجن أو من الملائكة، الملائكة ما يرضوش. يبقى الطاغوت في الإيه؟ لازم يكون يا من الإنس يا من الإيه؟ يا من الجن، أو كل حاكم يطغى فيبارك الناس إيه؟ طغيانه، فإيه زي ما قلنا فرعون. نعم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، كلمة وأنابوا أي رجعوا إلى الله يدل على أنهم كانوا مع الله أولا. ما رجعوا إلى الله يعني إيه؟ قال لك نعم، لأن كل إنسان كان عند أخذ الميعاد ميثاق الذر يوم في ساعة الخلق قال إيه؟ ألست بربكم؟ قالوا آمنا. فمن بقي على فطرته السليمة ظل العهد معها، والذي أخذته الدنيا بزخرفها وانحرافاتها هو اللي نسي الإيه. ولذلك بقولك ذكر، إحنا بنذكرك بالإيه؟ بالعهد القديم. فأنابوا يعني رجعوا إلى الإيمان الفطري الإيه؟ الأول. أو رجعوا إلى الله للجزاء، رجعوا إلى الله للجزاء. لهم البشرى، البشرى بإيه؟ قال لك البشرى تكون بشيء صار لم يأتي زمنه. طب الشيء السر ينقسم قسمين: إزالة عطب وألم، وتحقيق مراد وأمل. يبقى اللي بيروح بقى، اللي ما بيعبدش الطاغوت وأناب إلى الله، يبقى خد إيه؟ حاجتين اتنين: أنه برئ من الآلام، مش هيدخل النار، فمن زحزح عن النار. وبعدين هياخد الإيه؟ هياخد. يبقى البشرة كم شق هنا؟ إزالة المسيء وتحقيق المنعم. لهم البشرى فبشر عبادي، أي بها عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول من قائل، ولازم القول يبقى في قائل، فإذا استمعوا القول من قائل يتبعون أحسن ما قيل. طب أحسن ما قيل ده هو إيه؟ أن يكون أحسن ما قيل يكون من أحسن قائل. وإذا نظرنا إلى أحسن قائل لا نجد إلا الحق سبحانه وتعالى، فإذا أمر الله بحكم فاتبعوه، لأن ده أحسن الإيه؟ ليه؟ لأن الله لن يستفيد بأوامره لكم، ولم يضر، لن يضر بمعاصيكم، فملوش شهوة في انه ايه ما يقولش الكلام الكويس. يبقى هو بيقول صنعته، بس عايز صنعته تبقى كويسه، وعايز يديم عطاءه على صنعته في الدنيا وفي الايه في الاخره، يعز عليه انه هو صنعته، وبعد ذلك يجي في الاخره يعذبها. ولذلك قال لو خلقتموه ايه لرحمت ايه لرحمتموه. او احسن الاقوال ازاي؟ قال لك الاسلام جاء والناس اصناف: كفره لا يؤمنون بإله، ومشركون يؤمنون بإله معه إيه غيره، وأتباع ديانات كان لها كتب ورسل سابقين كاليهود والإيه والنصارى. فهؤلاء الذين عاصروا الإسلام في هذا هم يستمعون قولا من هنا وقولا من هنا وقولا من هنا، يستمع قول الملاحدة والكفار، ويستمع قول مين؟ المشركين، ويستمع قول أصحاب الكتب الإيه القديمة. فقال ربنا اعرضوا هذه الأقوال على نفس عقولكم، وبعدين اختاروا أحسن الإيه؟ أحسن الأقوال منها. ولا تتمسكوا بقول تدخلونه في قلوبكم وبعدين تبحثوا الأمر الآخر، بل اخرجوا كل الأشياء من قلوبكم وابحثوا كل الماقيل، وبعد ذلك قارنوا بألبابكم وعقولكم تشوفوا هو اللي أحسن. فتشوفوا ايه؟ تلاقوا الاسلام هو الذي جمع كل خير وهيمن على الكتب القديمه، وجاء دينا عاما. لو كان دين خاص دي مثلا لبني اسرائيل، وده مثلا الحته الفلانيه، انما ده جه دين ايه؟ دين عام، ودين ليس بعده دين. وما دام ليس بعده دين يبقى لازم يستوفى كل شروط الايه؟ شروط الكمال. اليوم أكملت لكم ايه؟ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه. وفي القرآن يقول ومهيمنا على الكتب الثانية. يبقى إذن ده أحسن الايه؟ يبقى أحسن ما نتبعه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وما دام الله هداهم ودلهم وليس في نفوسهم عناد لهذه الهداية يبقى خدوا الدلالة وأمنوا به. احنا قلنا الهداية قسمين، هداية دالة وهداية معينة. وضربنا المثل بتاع المرور، قلنا أنا ماشي كده وعايز أروح المكان الفلاني وبسأل عن الطريق المؤدي إلى البلد الفلاني، ففيه واحد بتاع مرور قال للطريق المؤدي إلى المكان الذي تقصده هذا، فأقول له كتر ألف خيرك وأشكره وأحمد ربنا اللي أنت موجود اللي دلتني وإلا كنت تهت. يقوم أنت راجل طيب مدام يعني أديت، بس فيه هنا عقبة بعد كيلو طريق هينحرف كم انحرافة كده، أنا هكرهب وإياك لحد ما نفدك على الإيه. يبقى الأول دل وانت تسمع او ما تسمعش، فلما قبلت منه وشكرت على هذا وحمدت الله على ان وجد وجدك اهلا لان تعان فاعانك. يبقى ربنا له ايه؟ هدايتين اثنين، هدايات دلاله ودي للمؤمن وللكافر، وهدايات معونه لمن امن بها. يقول له انت امنت بي وسمعت كلامي، انت بقى اعينك وخفف عليك امر الطاعه وأعذر عليك أو أعسر أمر المعصية، حتى لو أردت معصية أقفل لك الباب بتاعه وأعينك على مشقات الإيه؟ على مشقات الطاعة التي تكلف بها. وهذا يقوله الحق في سبحانه والذين اهتدوا أي بهداية الدلالة زادهم هدى اللي بإيه؟ بهداية المعونة. نعم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ليه؟ لأنهم نشروا كل ما قيل وشافوا وقرنوا من الأقوال وشافوا أحسنها الذي يحقق لهم مصلحة وسعادة وانسجام حركة في الكون بلا تعاند بل بتساند، يقول هو ده الأحسن. اللي بينفي من القلوب الحقد والغل والحسد ويمنع السرقة ويمنع الاغتصاب ويمنع الرشوة، مين يزعل من دي؟ يزعل من دي مين؟ لو انه عرض المسائل كده على عقله كده هو، يبقى اولئك هم اولو الايه؟ اولو الالباب. اي اولو الالباب هم الذين يستمعون للاقوال كلها ثم يقارنون بينها، والذي يحقق الخير اوفى واكثر يتبعونه. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. طيب او ان هذا خاص بمن يستمعون اقوال الاسلام فيتبعون أحسن الأقوال، أكن الإسلام له إيه؟ أقوال حسنة وأحسن. يبقى يعزل المسألة عن التعميم، خدها في الخصوصية. الخصوصية اللي هو من بقى الإسلام، يقول لك الإسلام له أوامر كتير. مثلا ربنا عمل القصاص ودي على القاتل مش كده، لكن قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يبقى القصاص حسن، ما حدش يقول لك في حاجة، وأخذ الدية حسن، ولكن العفو فمن عفي له من أخيه شيء وحننوا عليه أخيه، فمن عفي له من أخيه شيء نعم فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإيه. يبقى آدي حسن وآدي إيه وده. هات آية تانية مثلا نشوف الحسن ده. إذا الكلام ده إذا كان محصور في المسلمين في أصحاب القرآن، نقول له تعالى بقى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طب إن بديتها أبقى آسف؟ لا أبقى حسن، بس إن خليتها سر كده ودبت الفقير يبقى ده أحسن. الذين يستمعون القول أي من منهج الإسلام فيتبعون أحسن الإيه، وجزاء سيئة إيه؟ ولكن ألف من عفا وأصلح ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الايه لمن عزم الامور. يبقى يتبع احسن الايه، معنى احسن الاقوال. اما عموما الاقوال عموما من ملحد لا يؤمن باله وإن من مشرك يشرك مع الله غيره، ومن أصحاب أديانات ديانات سابقة، ومما جاء به الإسلام، يقارن بين دي كله. أو أن الكلام في باطل المسلمين، نقول له أيوة في أحكام إن استعملتها تبقى أحسن، وإنت ساميت أنت يبقى إيه يبقى أحسن. ولذلك الله يعني رغب عباده في التسامح، بس التسامح يكون في الأمر الذي يعود ضرره عليه، إنما يعود ضرره على المجتمع ما فيش حد له سام. ولذلك النبي ما كانش يغضب في أمر يتعلق به، إنما إذا انتهك أمر لله كان يبقى هسد هصور. يبقى ما تسمحش في أمر ليس لك فيه شيء، سمح في أمر بتاعك أنت. نعم. فيقول أنتم ليه تزعلوا من الأحسن دي؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما واحد يسئلي ما بتغفر لوش ليه؟ أنت ما تحبش لما تعمل سيئة ربنا يغفر لك؟ يقول أنا بحب ربنا يغفر لك. طب لما أنا عايز ربنا يغفر لك ما تغفر لصاحبك ده اللي عمل فيك سيئة، بس الشرط أن لا تهيج مجتمع، أن لا تهيج إيه مجتمع. الذين يستمعون القول، إما القول عموما زي الله الحاد إشراك أصحاب ديانات سابقة الإسلام، يعرضها كلها ويشوف فيتبعون أحسنه، أو الإسلام فيه حسن وفيه إيه وفيه أحسن. وأولئك هم أولو الألباب، العقول اللي استعملوا العقل، لأن مهمة العقل إيه؟ مهمة العقل أن لا يأخذ هوى النفس، بل يرتع كده ويعقله، اعقل العقل ما تخليش يشطح. ولذلك اسم العقل نفسه مش عشان تشطح في الفكر، ده انت علشان ترد الفكر تعقله شوية، خلي المسائل كده على الهادي كده، قوله دي ودي ودي، شوف ايه اختار بين الايه بين البدائل، تبقى انت استعملت عقل. ولكن آفة الرأي ايه؟ الهوى، هو الذي يجعل انسانا يذهب عن مقول العقل لا مقول الايه لا مقول الهوى. افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم حريص على امته ومحب لهم وعايز يهديهم ويزعل اول لما يقعدوا عندوه، والقران عارض دي في نقاط كثيره، فقال ايه هناك؟ فلعلك ايه باخع نفسك على ألا يكون مؤمن، ده في سورة الشعراء، فلعلك في الكهف بقى، فلعلك باخع نفسك ايه على أسئل لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا انهم لم يؤمنوا على أول. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فكأنه كان لما يدعي وبتاعوا عجزوا ولا يؤمنوش يزعل أول. فربنا قال له انت مش مكلف بدي، انت مش مليه، فأنت تنقذ من في النار ازاي بقى؟ قال لك انت تنك حريص على انك تهديهم، وهو ربنا حكم عليهم انهم بتوع النار، حكم عليهم انهم بتوع النار، انت هتنقذهم من النار، هو ربنا حكم كده، حقت عليه، ولقد حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس ايه اجمعين. الله، ما دام حق القول ثبت من الله، نقول لك الحق هذا قهر للمخلوق ان يفعل، ولا علم بانه سيختار؟ علم بانه سيختار، وبعدين قال دول هيبقوا بتوع الجنه ودول هيبقوا بتوع النار، مش لانه عايزها كونيا يعملها هو، ده هم اللي هيعملوها، بس هو يعلم مسبقا ما ايه ما يختارون. واحنا قلنا زمان في تفسير قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا ابي لهب ايه وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، ده حكم من الله. طيب ابو لهب كان عمل ايه؟ ما هو كان كافر برسول الله وعنده امن الله. طب ما كتير كانوا كافرين برسول الله وامنوا، اكان يامن محمد ان ابو لهب ده يجي في وسط الناس يقول انني اشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول، كما قال خالد وكما قال عمرو بن العاص وكما قال عكرمه، يامن ديا؟ لا ما يامنش. طب لو ان ابو لهب ده عائل ما كانش يجي في محفل كده وقال انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبعدين يسكت شويه وبعدين اديني امنت وقيت كويس مش حاصله نار ذات لهب، يبقى كذب مين؟ لكن الله قالها وبلغها محمد، وهي قرآن يتلى وقرآن معجز وقرآن محفوظ من قائله، بيدل على إيه؟ على أنه علم أنه لن يؤمن، مش بيقهروا على أن لا يؤمنش، لا، إنما علم أنه إيه يبقى حقت ولا ما حقت. فقال له أنت ليه ذاهب نفسك عليهم حسرات، ليه تعبان وأنت عايز تنقذ اللي أنا حاكي أنهم هيبقوا في النار؟ هنا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه، هي كانت الأصول أفمن حقت عليه كلمة الإيه أو أفمن حق عليه قول كلمة العذاب، يبقى تبقى أو أن هذه مؤنث غير حقيقي، والمؤنث غير الحقيقي صح تعمله مؤنث وصح تعمله إيه مذكر. أفمن حق عليه كلمة العذاب، وبعدين تانية بقى أفأنت تنقذ، يبقى اثنين أفا كده وأفا كده، يبقى لازم تجيب خبر للأول. أفمن حق عليه كلمة العذاب أتحميه من هذا؟ أفأنت جبت آية تانية، أفأنت تنقذ من في النار؟ ربنا كتب عليهم أنهم في النار، يبقى الاثنين عايزين إيه؟ عايزين جواب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أتريد أن تنجيه بأنك أنت تلح عليه في أنه يؤمن؟ ليه؟ أنت عايز تنقذ اللي في النار؟ مش ربنا حكم انهم في النار يبقوا في النار. لكن الذين اتقوا ربهم، استدراك على اللي تقدم ده، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يبقى بيجيب المقابل، ساعات يجيب المقابل عشان يهيئ النفس لتفزيع المقابل الأسوأ وتجميل المقابل الأعلى، زي ما يقول إن الأبرار لفي إيه وإن الفجار لفي جحيم، يجيب ديا ويجيب إيه. خلاص. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من الغرفة، معناها إيه الغرفة؟ هي المكان المقتطع، حجرة كده من مبنى كبير، زي ما احنا بنقول هي غرفة. نعم. ودي مأخوذ من غرفة الماء، تاخد غرفة كده منه. يبقى إذن الغرف لهم غرف، لهم غرف من فوقها غرف. طب إيه إيه من فوقها غرف؟ ووصف الثانية بأنها مبنية، قال لك لأن الغرف التحتانية بيعتنى بها في الأساس وبتبقى هي اللي حامل الكل ومش عارف إيه، والغرف التانية بتبقى إيه اللي فوق أقل، قال لك لا دي مبنية، يعني برضو زي ايه ما تمتدش اللي تحت عن اللي فوق، فكل واحدة من الأدنى والأعلى دي فيها ميزة ودي فيها ميزة، اللي فوق الغرف العلو والتانية المتانة وإنها شايلة الايه شايلة الكل. بس بقى الإعجاز الحقيقي مبنية تجري من تحتها الأنهار، من تحت هي الغرف اللي فوقها غرف ولا الغرف اللي فوق ولا اللي تحت؟ يبقى دي ودي، قال لك طب ودي تيجي ازاي بقى؟ طب صح من الايه هنبني الاولانيه على نهر ونخلي الماء تجري كده تحت في زي. طب والغرف اللي فوق بقى هنعمل لها ازاي؟ قال لك انت عايز تاخدها بهندستك انت، سيب لربك هندسته بقى، لان هندسته بتيجي على غير ايه، لان اذا كان الله يقول، النبي يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.